بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة في بيت من بيوت الله أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، نريد في هذه اللحظات الطيبة المباركة المعدودة أن نتذاكر معكم مفهوم الإيجابية في ديننا الحنيف أو في المنظور الإسلامي. الإيجابية، نعم، الإسلام يدعو إلى الإيجابية، أن يكون الفرد المسلم إيجابيا. ومعنى الإيجابية أيها الأحبة بمعنى أن لا يؤثر نفسه وأن يتفاعل مع غيره. فالإيجابية تعني التفاعل، وتعني العطاء، وتعني الاهتمام بشؤون المسلمين، وتعني حمل هم الآخرين، وتعني أن ينصب تفكير المسلم حول ما يدعو الأمة الإسلامية إلى التوحد والتضامن والصلاح والإصلاح. كل هذا من معاني الإيجابية. ولذلك الله سبحانه عز وجل ذكر لنا ربما شيئا من هذا المفهوم في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صلب الإيجابية. إذا كان الفرد يدعو إلى الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو مسلم إيجابي. لذلك بمفهوم أو النقيض من هذا المفهوم هو السلبية. والسلبية يقال شخص سلبي، معناه شخص منزوي، شخص بعيد عن هموم الآخرين، شخص متقوقع على نفسه، شخص بليد، شخص لا يهتم بغيره. إذن هذا هو الشخص السلبي. لذلك الإسلام يحارب السلبية ويدعو إلى الإيجابية. وضرب الله مثل الرجلين: أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. القرآن الكريم ضرب لنا مثلا بإنسان إيجابي وإنسان سلبي. الأول كل على مولاه، والكل أكثر من السلبي، لأن الكل هذا يميل دائما إلى البلادة وإلى الكسل وإلى الدعاء، فهو شخص يضر أكثر ما ينفع. بينما السلبي في بعض الأحيان يتقوقع فقط على نفسه، ولذلك الكل أسوأ من السلبي. فضرب لنا القرآن الكريم مثلا بشخص إيجابي الذي يدعو إلى يأمر بالعدل، بمعنى يدعو إلى كل ما فيه الفضيلة والحق والعدل. وشخص كل بمعنى لا يأبه بغيره، حتى لو وقع الظلم أو وقع الفساد فهو يريد أن يكون بعيدا عن هذا. ولذلك مفهوم الإيجابية أيها الأحبة في القرآن وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفهوم واسع. لذلك أيها الأحبة، القرآن الكريم كما قلت أشار إلى كثير من النماذج وكثير من الأمثلة التي تتحدث عن الإيجابية. وقبل أن أذكر لكم مثلاً قرآنياً، أنا أذكر شخصية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني عندما تتصور العمر الذي قضاه هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه في الدعوة، تعلم من خلال مواقفه العظيمة مدى الإيجابية التي كان يحملها. هذه الشخصية عندما تدرس وتتابع سيرتها والله لا تمل أن تقرأ، وفي كل موقف تجد إيجابية هذا الرجل تطغى، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجب بإيجابيته. هذه الشخصية الفذة العظيمة أنتم تعرفونه جيداً، شخص الذي اهتز عرش الرحمن لموته، شيعه 70,000 ملك ما نزلوا إلى الأرض قبل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد بني عبد الأشهر، سيد من سادات الأنصار رضي الله تعالى عنه، أسلم وعمره 30 سنة وقضى في الدعوة الإسلامية إلى أن مات شهيدا رضي الله تعالى عنه لما أصيب في كاحله في غزوة الخندق، قضى 7 سنوات في الدعوة الإسلامية لا غير. لكن عندما تقرأ سيرته أيها الأحبة صلوا على رسول الله، والله تجد مواقف عظيمة، قليل من يقف مثل هذه المواقف العظيمة. لذلك لا تعجب عندما ترى أن الله عز وجل رضي الله عز وجل عليه إذ شيعه 70,000 ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اهتز عرش الرحمن لموته. 7 سنوات فقط رجل يهتز عرش الرحمن لموته. لذلك عندما تقرأ المواقف عظيمة والله مواقف تعجب وأنت تقرأ. 7 سنوات فقط، بل كان سنه أصغر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 21 سنة، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب بمواقفه، أوتي من الحكمة والفطنة والنباهة والصدق، نعم الصدق والإخلاص، ربما قل قليلا من الرجال العظماء من يحملون مثل هذه الصفات. لذلك عندما أسلم رضي الله تعالى عنه يعني كان شخصا إيجابيا مباشرة بعد إسلامه، وقصة إسلامه أشهر من نار على علم. عندما جاء مصعب بن عمير إلى المدينة وبدأ يدعو الناس إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، جاء سعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهر، كان رجل حاد في طبعه حدة، وحتى أنه لما جاء إلى مصعب بن عمير كان يحمل حربة كما جاء في بعض الروايات، يحمل رمحا. ولذلك جاء إلى مصعب بن عمير وقال: أنت الذي تدعو الناس إلى دين يفرق بين الأخ وأخيه ويسفه أحلام الناس ويدعون إلى نبذ آلهتنا. قال له مصعب بن عمير وقد علم من هو، قال: اجلس حتى تسمع، فإن رضيت كان خيرا، وإن لم ترضى خرجت من يثرب، خرجت منها مباشرة. الرجل هذا كان حكيم، استمع، وعندما استمع إلى القرآن الكريم، لأن مصعب بن عمير ما قال له الإسلام كذا يقول كذا أو قال، وإنما تلا عليه آيات من الذكر الحكيم، تلا عليه شيء من القرآن. لما سمعه الرجل عندما بدأ يسمع القرآن الكريم تغيرت ملامح وجهه، بدأت تتغير، بمعنى أن القرآن أثر فيه. كل هذه الشخصية الفذة الحادة التي كانت عنيدة أثر فيها القرآن الكريم فأذابها. ولذلك لما أتم مصعب بن عمير قراءة الآيات قال سيدنا سعد بن معاذ: إن هذا لكلام عظيم، هذا كلام عظيم، ما ينبغي أن يكون هذا كلام مخلوق أبدا. قال: دلني كيف أدخل إلى الإسلام الطريقة. فقال له مصعب بن عمير: أن تغتسل ثم تشهد الشهادتين ثم تصلي ركعتين. مباشرة، لم ينتظر، ذهب مباشرة اغتسل، نطق بالشهادتين وصلى ركعتين. تأملوا معي، الشخص الإيجابي هو الذي يبادر، لا ينتظر، لا يضيع الوقت، ذهب مباشرة إلى قومه، جمعهم كلهم، قال لهم: ما أنا فيكم؟ ما موقعي فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وقائدنا وخيرنا، أنت كل شيء بالنسبة لنا، أنت كل شيء بالنسبة لنا. قال: فوالله إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده، حرام الكلام معكم إلا أن تؤمنوا بالله. فدخلوا جميعهم كلهم، لم يتخلف منهم رجل واحد، دخلوا إلى الإسلام. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب بيوت الأنصار إلى قلبه، قالوا له: رتب لنا الأنصار، بيوتات الأنصار، من الأول في الأول؟ قال لهم: بنو عبد الأشهل. لم يقل بنو عبد الأشهل فقط وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بنو عبد الأشهل رهط سعد بن معاذ، رهط سعد بن معاذ، كانوا أحب الناس وأحب الأنصار إلى قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم كانوا أهل صدق. وسيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه كان رجلا صادقا عرف بهذه المواقف الإيجابية. قلت دخل قومه الإسلام مباشرة انطلق، يعني مواقف عظيمة. أنا أذكر بين هذه المواقف أيها الأحبة موقفه في غزوة بدر، أول مرة التحم فيها المسلمون مع المشركين في وقعة بدر. طبعا في وقعة بدر كانت بنود العقبة، العقبة الكبرى، أن الأنصار يذودون عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة، ولكن لم يكن هنالك بند يتعلق بحماية النبي صلى الله عليه وسلم أو القتال معهم خارج المدينة. فلذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين سألهم، شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم، أشيروا علي أيها الناس، تكلم المهاجرون وأحسنوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. سعد بن معاذ كان رجل إيجابي فطن، علم أن الكلام موجه إلى الأنصار، قال كأنك تريدنا، لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال يا رسول الله نحن آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقرى به عينك. يعني رجل يقول مثل هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم فرح واستبشر، أبشروا بإحدى الحسنيين أو أحد الحسنيين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم لم تتوقف القضية هنا أيها الأحبة، إيجابية سعد استمرت. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يعني تأملوا معي الشخص الإيجابي، قال يا رسول الله أنت لا تقاتل معنا، أنت ابقى القائد، نصنع لك عريش تكون خلفنا، فإن ظفرنا بعدونا ذلك ما أحببناه وأردنا، وإن تكن الأخرى إذن هزمنا، فنريد أن تلحق يا رسول الله، أنت تبقى حي، المهم بالنسبة لنا أن تبقى أنت حي، إن هزمنا أن ترجع إلى المدينة، فلقد خلفت فيها أقواما ما نحن بأحب إليك منهم، هؤلاء القوم يحبونك أكثر منا نحن الذين جئنا معك، فترجع إليهم فينصرونك. ولذلك أعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الرأي، شخص إيجابي أحسن الظن حتى بإخوانه. لو كان رجل آخر مكانه ماذا كان يقول؟ كان يقول يا رسول الله نحن الذين خرجنا معك نحن أشد الناس حبا لك، الذين تخلفوا ولم يخرجوا معك لا يحبونك. ولكنه اعتذر عن إخوانه الذين بقوا في المدينة، قال الذين بقوا في المدينة أشد حبا لك يا رسول الله منا نحن الذين خرجنا معك. ولذلك حرس سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العريش، ولما رأى المشركين يموتون يقتلون رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجهه. لماذا؟ لأنه تمنى أن يكون هو الذي يقتل. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدق في حاله، لذلك كان يستشيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في المهمات الجسيمة، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي أوغل عداوة في النبي صلى الله عليه وسلم وأهله والمسلمين، وأشار عليه سعد بن معاذ أن يكون محمد بن مسلمة هو قائد الفرقة التي تقتل كعب بن الأشرف، ونجحت المهم. طبعا مواقف كثيرة أيها الأحبة، صدق هذا الرجل، إيجابية هذا الرجل هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعجب به، والله سبحانه عز وجل يرضى عنه. لذلك أيها الأحبة عندما تقرأ سير هؤلاء الرجال العظام، عظماء، نعم عظماء بمعنى الكلمة وما تحمله الكلمة أكثر من معنى، أو بما تحمله الكلمة من معنى، نعم تجد أن في سيرهم ونهجهم كلهم اتسموا بمنطق الإيجابي. ولذلك أيها الأحبة عندما نتحدث عن الإيجابية فنحن نتحدث عن نموذج قرآني ضربه لنا القرآن الكريم، إيجابية النملة. النملة، نعم أيها الأحبة، نجد أن النمل صورة قرآنية باسم النمل. لماذا؟ الله سبحانه عز وجل أضعف مخلوق، أوهن مخلوق، أحقر مخلوق أنت تراه بعينك النمل، والله صفاته عجيبة. هذا المجتمع الذي خلقه الله سبحانه عز وجل قائم على الإيجابية. ولذلك جاء في بعض الروايات حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نبياً من الأنبياء قرصته نحلة أو نملة، فهذا النبي ماذا فعل؟ أحرق كل النمل الذي كان موجوداً في المكان، فأوحى الله عز وجل إليه أنك أهلكت أمة من الأمم كانت تسبح لله، أمة تسبح لله أهلكتها وأحرقتها. فالله سبحانه وعز وجل ما أراد من أن يقتل هذا النمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل أربعة أشياء: قتل النمل والنحل والهدهد والصرة. يعني هؤلاء نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتله. ذلك النملة، والله مجتمع النمل، مجتمع النمل مجتمع عجيب، ولذلك الله سبحانه عز وجل ضرب المثل به في الإيجابية، فذكر لنا في سورة النمل قصة سليمان مع النمل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح، صدق الله العظيم. إذن هذه القصة ذكرها لنا القرآن الكريم، قصة سليمان مع النمل. العجيب أيها الأحبة في هذه القصة خارقتان، كما قال سيد قطب في ظلال القرآن، قال: الخارقة الأولى هي سليمان فهم لغة النملة، هذه الخارقة الأولى المعجزة الأولى، أنه سمع قولها وحكايتها قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. الخارقة الثانية قال هي علم النملة أن هذا الجيش هو جيش سليمان، وأن هذا الجيش هو جيش صالح وجيش الحق، وهذا الجيش كما عبرت عنه النملة لا يستطيع أن يقتل نملة، لأنه جيش قائم على الحق لا يقتل هذا النمل الذي يسبح بأمر الله عز وجل. ولذلك وجهت تحذيرا إلى بني جنسها، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فذلك النملة كما قال علماء التفسير نادت وأمرت ونهت واعتذرت ثم عممت وخصصت. نادت قالت يا أيها النمل أمر ادخلوا مساكنكم، نهي لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون اعتذرت، سليمان خصصت، وجنوده عممت ثم اعتذرت قالت وهم لا يشعرون. إذن ستة من الوقفات المضيئة في هذه الآية القرآنية. لكن أيها الأحبة أنا أريد فقط أن أتكلم عن إيجابية النملة، وقبل ذلك أيها الأحبة هنالك إعجاز علمي رائع ربما قد سمعه البعض منكم أو لم يسمعه البعض الآخر. النمل، العلم الحديث لم يتوصل إلى أن النمل يتكلم إلى مؤخر، في أي سنة؟ 2006. في 2006 توصل العلم الحديث، يعني منذ فقط سنوات قريبة جدا، إلى أن النمل يتكلم ولديه لغة تخاطب. وذهل العالم عندما قام عالم أمريكي يقال له روبرت هيكلينج، تذكروا هذا الاسم جيدا، روبرت هيكلينج. روبرت هيكلينج هذا قبل ذلك، قبل أن نأتي إلى روبرت هيكلينج والأبحاث التي قام بها منذ سنة 1994 وصولا إلى 2006، 12 سنة توصل إلى أن النمل يتكلم في أبحاثه. قبل هذا أيها الأحبة أنا أذكر لكم حقيقة مهمة، أن العلمانيين قاموا بنداء عبر وسائل اتصال أمريكية وغربية، قالوا لا بد من محاربة الكتب المقدسة لأنها تدعو إلى الضلال، وضربوا مثلين. قالوا المثل الأول هو التوراة، وفي بنود التوراة في إصحاح الملك جيمس الإصحاح الرابع والعشرون، في الإصحاح الرابع والعشرون من التوراة من الكتاب المقدس، ونحن لا نؤمن به لأنه محرف، نعلم يقينا أنه محرف. في الإصحاح، إصحاح الملك جيمس الإصحاح الرابع والعشرون ماذا يقول؟ يقول النمل ليس له قائد ولا موجه ولا رأي، هذا ما مذكور في التوراة، قال النمل ليس له قائد ولا موجه ولا رأي. طبعا كلنا ننكر فعلا النمل مستحيل أن يكون بلا قائد وبلا موجه وليس له رأي. ثم قالوا لابد من محاربة القرآن الكريم لأنه دل على أمر لم يكن موجود. العلم أثبت منذ سنة 1929 أن النمل لا يتكلم، هذا سنة 1929 أثبت حقيقة علمية أن التواصل بين النمل إنما يكون بمادة كيميائية هي الفرومونات. قالوا النمل عندما تراه أنت طبعا المشاهدة ماذا ترى؟ ترى النمل يتصل مع بعضه، يلتصق. في الالتصاق ذلك هو اتصال، رسالة اتصالية من نملة إلى نملة. هذه الرسالة الاتصالية أثبت العلم أنها تتم عن طريق مادة كيميائية للتواصل تسمى الفرومونات. ولذلك دعا العلمانيون قالوا لابد من محاربة القرآن الكريم لأن النمل يتصل كيميائيا وليس بالذبذبات الصوتية. حتى سنة 1994 جاء العالم الأمريكي روبرت هيكلينج المختص في الاتصالات وقام بأجهزة أو باختبارات عديدة على أجهزة السونار، السونار طبعا معروف، توصل إلى نتيجة مهمة إلى أن النمل يتكلم، لديه لغة تخاطب، واستطاع أن يسمع العالم أجمع النمل وهو يتكلم، سجل الذبذبات الصوتية لكلام النمل وسمعها العالم. ذهل العالم عندما سمع أن النمل يتكلم وسمع لغة الذبذبات الصوتية للنمل وهو يتخاطب فيما بينه. ولذلك روبرت هيكلينج أخبره المسلمون بأن هذا موجود في القرآن الكريم. لذلك أنت لا تتعجب عندما تجد في بعض الأحيان أن القرآن يتصادم مع العلم في بعض الأحيان، لكن عليك كمسلم أن تتيقن يقينا أن الخطأ في العلم وليس في القرآن الكريم. إذا قارنت نظرية علمية ووجدتها لا تتوافق مع القرآن الكريم، اعلم أن الخطأ في النظرية وليس في القرآن، كلام الله حق وصدق. ولذلك ليس الإعجاز هنا أيها الأحبة، الإعجاز أكثر من ذلك. الإعجاز سنة 2006 توصل روبرت هيكلينج، إلا أن وسائل الاتصال قام بتجربة. ماذا قال؟ جاء بنملة وضعها في صندوق وعزلها عن باقي النمل، يعني عزلها عن مجتمعها. النملة وجدت الصندوق أرادت أن تخرج، ما استطاعت أن تخرج لكي تتصل بعالمها. ماذا فعلت النملة؟ أرسلت ذبذبات صوتية وما يسمى بخط الاتصال الساخن، لعلكم سمعتم بهذه العبارة خط الاتصال الساخن. هذا موجود في الدبلوماسية عندما تريد أن تحدث حرب مثلا بين مثل ما كان بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا، كان موجود ما بينهما يسمى باتصال الخط الساخن ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس السوفيتي. فعندما تريد أن تنشب حرب نووية يتصل الرئيس بالرئيس مباشرة ويطفئون هذه القضية مباشرة، يعني تدخل مباشر، يسمى هذا اتصال الخط الساخن. فالنملة ماذا صنعت؟ استعملت خط الاتصال الساخن، بمعنى أنها اتصلت بعالمها عن طريق الذبذبات الصوتية تخبرهم أنها في خطر. ولذلك ماذا وقع؟ النمل كله جاء إلى الصندوق يريد أن يخرج النملة من الصندوق. مجتمع النمل تفاعل مع هذا الصوت وجاء كل النمل، جاء كله إلى الصندوق يريد أن يخرج، أن يغيث هذه النملة. ماذا توصل روبرت هيكلينج؟ توصل إلى نتيجة مهمة جدا وهي أقرها القرآن الكريم. ماذا هو الإعجاز؟ منتهى الإعجاز. قال بأن النمل في الأحوال العادية، في الأحوال العادية يستعمل الاتصال العادي اللي هو الاتصال الكيميائي عندما تكون هناك اتصال عادي، لكن عندما يقع خطر محدق يستعمل الذبذبات الصوتية، يستعمل اتصال الخط الساخن، يتكلم مع بعضه يخاطب بعضه. هذا في الأحوال الطارئة وفي نزول الخطر. ولذلك النملة هنا في القرآن الكريم لم تستعمل فرومونات اتصال الكيميائي، ولكن عندما جاء جيش سليمان هذا خطر محدق بالنمل، لذلك استعملت لغة التخاطب أو الذبذبات الصوتية. قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن النملة تتكلم في حالة واحدة عندما تشعر بالخطر. ولذلك هذه النتيجة التي ذهل العالم بها أحد المسلمين أوصلها إلى روبرت هيكلي، قال: ما أذهلت به العالم موجود في قرآننا منذ 14 قرن. لذلك أيها الأحبة، أنا لا أريد أن أركز على هذه التجربة وقد ركزت عليها كثيرا، ولكن أريد أن أصل إلى حقيقة مهمة هي موضوع درسنا، ولا أريد أن أخرج عن هذا النطاق، هو الإيجابية. المسلم عليه أن يتفاعل، إذا رأيت اتجاها فيه الحق لابد أن تسير معه، إذا رأيت أخاك المسلم بحاجة إلى عونك وسندك لابد أن تقف معه، إياك أن تنزوي وتقول هذا الأمر لا يعنيني، إذا رأيت ظلما قد وقع عليك أن تبادر إلى مدافعة هذا الظلم. هذا هو الإيجابية في الإسلام. ولذلك الإيجابية من خلال قصة النملة تعلمنا 4 أو 5 حقائق مهمة. الحقيقة الأولى أن فردا قد يحيي أمة، دعوة فرد واحد قد تحيي أمة بأسرها. لذلك الله عز وجل قال بشأن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، نعم كان أمة بحق. فرد واحد قد يحيي أمة، نداء واحد من شخص قد ينجد أمة بأسرها. شخص واحد إذا كان صالح ودعا دعوة صالحة قد تلاقي القبول وقد تنقذ مجتمعا من مشكلة أو من خطر معين، مثل ما حدث للنملة مع بني جنسها. الأمر الثاني أيها الأحبة والشيء المهم جدا في الإيجابية، وهذا الذي ينبغي أن نركز عليه، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. إذا كان عندك هذه الدافعية أنك تقدم مصلحة المجتمع على مصلحتك الشخصية فأنت إنسان مسلم إيجابي بمعنى الكلمة. لا بد أن يكون المصلحة العامة هي عنوانك. إذا كنت رئيس قدم المصلحة العامة، إذا كنت وزير قدم المصلحة العامة، إذا كنت والي قدم المصلحة العامة، إذا كنت في أي موضع وموقع تكون فيه تتموقع فيه إياك أن يكون همك هو المصلحة الشخصية. المصلحة العامة لا بد أن تكون هي عنوانك حتى يرفع الله سبحانه عز وجل شأنك، وحتى يرضى الله سبحانه عز وجل عنك، وحتى يكون لعملك أرجى القبول أن تكون المصلحة العامة هي عنوانك. الأمر الثالث والمهم آخر مهم أيضا أيها الأحبة، هو التركيز على الجهد بدل التركيز على النتائج. يعني أنت عليك أن تبذل ولا تنتظر النتيجة. الأنبياء هؤلاء الرسل الذين دعوا قومهم إلى الإسلام وإلى عقيدة التوحيد، ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ قال: يأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ليس معه أحد. كي النبي دعا قومه لم يؤمن به أحد، هل نحاسبه؟ هل نقول قصر؟ من قدر نقول بلي قصر؟ ما جمعه حتى واحد، نبي ما جمعه حتى واحد، هل قصر؟ أجيبوني، هل قصر؟ هل قصر؟ لم يقصر. لماذا؟ شو الجواب؟ لأنه بذل الجهد، لم ينتظر النتيجة، والله سبحانه عز وجل أعذره لأنه بذل الجهد. أنت لا تبذل جهد وتتوقع النتيجة، لا يمكن. الأمر الرابع والمهم أيضا أيها الأحبة، هو أن الإنسان الإيجابي يقدم حلولا عملية، لا ينتظر فقط سرد الماضي وما مضى. شيء الذي مضى لا يمكن أن يعود، والحلول النظرية لا تقدم ولا تؤخر. إذا كنت إنسان إيجابي لابد أن تقدم حلا عمليا. إحنا ما نقولوش مثلا كان وكان، وقع الفساد ووقع، ماذا تقدم أنت من حل؟ ما هو الحل الذي تقدمه أنت؟ المسلمون بحاجة إلى حلول عملية. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يعلمنا هذا المعنى الدقيق. مرة جاءه يعني رأى إبلا جرباء، إبل جرباء فيها الجرب مرض، قال: ماذا تصنعون لهذه؟ ماذا صنعتم لها؟ قالوا: ما صنعنا لها شيئا، عندنا عجوز صالحة إذا أصابت الإبل الجرب نذهب إليها فتدعو لنا. هذا هو، تدعو لنا هذه العجوز الصالحة. ماذا قال لهم عمر؟ قدم لهم حل عملي، قال: قدموا أو اجعلوا لها شيئا من قطران مع دعوة العجوز الصالحة. دروا لها شوي قطران، القطران يدي الجرب. قال: اجعلوا شيئا من القطران مع دعوة العجوز الصالحة. ما أنكر عليهم دعوة العجوز الصالحة، ولكن أضاف إليهم حلا عمليا. ولذلك أيها الأحبة، منطلق الإيجابية أن تكون إيجابيا في حياتك، أن تتفاعل مع إخوانك المسلمين، أن تكون معول بناء لا معول هدم، أن تدعو إلى الإصلاح والصلاح. إذا كنت حارب الفساد ابدأ بنفسك، أصلح شأن نفسك أولا ثم انطلق إلى إصلاح غيرك. محال أن تكون أنت غير منسجم مع نفسك، أناني، تدعو إلى مصلحتك الشخصية ثم تتكلم باسم المجموع وتقول أنا أدعو إلى المصلحة العامة. عنوان التغيير يبدأ من الإنسان المسلم، ينطلق من نفسه. أسأل الله سبحانه عز وجل. وقبل هذا أيها الأحبة، نأختم بقصة قصيرة ذكرها ابن رباح القاضي، أبي رباح أو أبو رباح القاضي. هذه قصة موثقة. هذه القصة أيها الأحبة وقعت في مقتل الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. الإمام الحسين لما قتل، يقول هذا الرجل الذي كان في الكوفة، يقول كنت عاشر عشرة من حضر قتله. قال تسعة قتلوه وأنا العاشر كنت معهم، شهدت مقتله معهم، ولكن ما قتلت أنا، ما قتلتش، كنت عاشر عشرة هم قتلوه، ضربوا بسيوفهم ورماحهم ونبالهم، ضربوا الإمام الحسين، انطعوه. قال وأنا كنت معه. قال لما مات الإمام الحسين وتفرق الناس وذهبوا برأسه ووقع ما وقع، قال ذهبت إلى بيتي، تأملوا استمعوا جيدا، قال ذهبت إلى بيتي، صلوا على رسول الله. قال لما ذهبت إلى بيتي صليت العشاء ونمت، ولما صليت العشاء ونمت قال أتاني آتي في المنام وقال أجب رسول الله فإنه يدعوك، صلوا على سيدنا رسول الله. قال قلت وما يريد يا رسول الله، ماذا يريد مني؟ قال فالشخص هذا في المنام أخذني وجرني من تلابيبي، جرني جرا. قال لما جرني ماذا وجدت؟ وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في الصحراء حاسر عن ذراعيه، يحمل النبي صلى الله عليه وسلم رمحا وباليد الأخرى سيف من نار، وبين يديه ملك من الملائكة. ثم نظر إليه، وقبل أن ينظر إليه قال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقتل التسعة الذين قتلوا الحسين. قال ضربهم بسيف من نار، كلما ضرب واحد منهم اشتعل نارا. قال حتى وصل عندي. قال لما وصل عندي كان الدور علي أنا العاشر، قلت يا رسول الله، رفعت يدي وقلت يا رسول الله ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بنبل، أنا ما ضربت بسيف ما طعنت برمح ما رميت نبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت ولكنك كثرت سواده، كنت معه كثرت سواده. قال ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم طستا فيه دم بين يديه، قال أتدري ما هذا؟ قلت لا أدري. قال هذا دم الحسين ولدي. قال فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وكحل به عيني. قال فأصبحت لا أبصر منذ ذلك اليوم. الرجل عنه. شاهد في هذه القصة أيها الأحبة أن الإنسان ما ينبغي أن يقف مع أهل الباطل، لذلك لا بد إذا كنت إنسانا إيجابيا أن تقف مع الحق. دعو الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، خذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. اللهم أصلح حال بلدنا، اللهم أصلح أحوال شعبنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفق هذا البلد إلى سبيل النجاة، مخرج فيه الخير والصلاح لهذا البلد. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يحفظ الجزائر من كل فتنة وبلاء، خارجة من الأرض ونازلة من السماء. أسأل الله سبحانه عز وجل، اللهم أمنا في أوطاننا ما أحييتنا، ولا تولنا بفعل ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن